السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، كيف حالكم؟ زي خير؟ ما تعطيش فتيك عندنا ليه؟ طيب بتعالي ماشي، نفتح النور بعد كده إن شاء الله، ربنا يحفظك. ماشي يا حبيبي. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده، موعدنا مع تفسير سورة الزلزلة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذه السورة العظيمة جاء في فضلها بعض الأحاديث كلها ضعيفة، يعني منها أن سورة الزلزلة من قرأها فإنها تعدل نصف القرآن، حديث لا يصح، وكذلك تعدل ربع القرآن أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها سورة عظيمة. قال الله سبحانه جل جلاله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني أنه سيحدث زلازل، زلزال عظيم قبل يوم القيامة، أو هو الزلزال العظيم الذي سيحدث عند النفخة الأولى. وفي قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يدلك أنه زلزال عظيم، كما قال رب العزة سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نسأل الله اللطف والعافية، تدمر كل شيء على وجه الأرض، كل شيء يتساقط وكل شيء يزول، لأنه زلزال عظيم، وكثرة الزلازل من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى، كثرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى. نسأل الله النجاة والعافية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، والزلزال هو أن تتحرك الأرض وترتج من أسفلها، وهذه الزلازل والأعاصير وغيرها هي آيات من رب العالمين جل جلاله، يرسلها الله على عباده ليذكرهم بأن يرجعوا ويتوبوا إليه. قال جل جلاله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأما الكفر المجرمون فإنهم يسندون ذلك إلى الطبيعة، ويقولون بأن هذا من الطبيعة، وهذا لا شك أنه شرك بالله رب العالمين. ما من شيء في الكون يحدث إلا بقدر الله وإذنه ومشيئته سبحانه وبحمده. الأرض تزلزل يوم القيامة زلزال عظيم، أو هو زلزال قبل يوم، قبل الساعة في آخر الدنيا، فهو زلزال عظيم. إما أن يكون هذا الزلزال مع النفخة الأولى، يعني مصاحب لها، أو هو قبل ذلك بشيء يسير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وأثقالها أثقال الأرض يعني الذي في باطنها من الأموات والكنوز. الإنسان ثقل أو ثقل على الأرض وهو حي، وثقل في باطنها وهو ميت. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني الأرض تكنكم يا عباد الله على ظهرها وأنتم أحياء، وفي باطنها تكنكم وأنتم أموات. الله سبحانه جل جلاله في قوله: وأخرجت الأرض أثقالها، وهذه كما يعني على قول من قال بأنها الآية الأولى في النفخة الأولى، قال: والآية الثانية مع النفخة الثانية عند خروج الناس من قبورهم تلفظهم الأرض من باطنها وتخرجهم إلى ظاهرها أحياء. مشهد عظيم مرعب، منظر رهيب. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم خير أيامنا يا رب العالمين. وأخرجت الأرض أثقالها، وأيضا روى الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، قال: تقيء الأرض تقيء يعني تخرج الأرض، تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. الأسطوان يعني الأعمدة الطويلة الكبيرة، ما في باطن الأرض من كنوز الأرض تخرجه كله يوم القيامة، خلاص ليس هناك داعي لبقاء في باطن هذه الأرض، انتهت الدنيا وزالت. فلذلك تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. لكن اسمع، فيجيء القاتل الظالم المجرم الذي قتل في الدنيا بغير حق من أجل المال ومن أجل الحرص على الدنيا، فيجيء القاتل ويرى الذهب والفضة أمامه أمثال الأسطوان ملقى على ظهر الأرض، فيقول في هذا قتلت من أجل هذه الأموال، قتلت 100، قتل له 1000، قتل له 1000000، نسأل الله العافية والسلامة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويجيء القاطئ ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، يعني من أجل هذا المال أنا سرق، هو سرق وقطعت يده من أجله. ويجيء قاطع الرحم، نسأل الله العافية، ويقول من أجل هذا قطعت رحمي. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم ثم يتركونه ولا يأخذون منه شيئا. إيش يعملوا أمامك الآن؟ أمامه الآن الذهب والفضة أمثال الأسطوان العظيمة، لكن ماذا يصنع به؟ انتهت الدنيا ومضت، وجاء يوم الحساب ويوم الجزاء، والآن دار العمل، أما في الآخرة فلا عمل، وإنما هي دار الجزاء والحساب على الأعمال. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يستغرب العبد ويتعجب من شدة هولها وشدة الدمار والخراب العظيم الذي يصاحب هذا الزلزال. ما لها ما لها، كل إنسان يسأل الآخر ما لها، ما للأرض، إيش اللي حدث؟ ما لها يومئذ تحدث أخبارها. في السنة، في سنة الترمذي، والحديث يعني قال عنه الترمذي حسن صحيح غريب، يعني وضعفه السادة العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن أخبارها أن تحدث أو أن تشهد على كل عبد بما عمل عليها. وهذا حق إن كان الحديث ضعيف، لكن الآية ظاهرها ذلك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني يا عبد الله هذه الأرض التي تمشي عليها للصالحات تشهد عليك، تشهد لك يوم القيامة. ولذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى العيد، كان كما روى الإمام البخاري يذهب إلى العيد، إلى مصلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. لما تكلم السادة العلماء على إيش الحكمة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، قالوا حتى يشهد له الطريقان. ولذلك من السنة أن يذهب المصلي من طريق ويرجع من طريق آخر، الطريق الذي تمضي عليه للعبادة يشهد لك يوم القيامة. وكذلك قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا بأن مواضع السجود الذي يسجد العبد عليها في الأرض تبكي عليه عند موته، خلاص فلان اللي كان بيصلي في الحتة دي أو في المكان الفلاني، فلان كان دائما أبدا ملازم هذا المكان، فلان كان دائما يصلي في بيتي في الغرفة الفلانية، فهذا المكان الذي تطيع الله فيه يبكي عليك إذا مت. وكذلك في السماء المكان الذي يعرج منه العمل الصالح الخاص بك يبكي على فراقك يا عبد الله. وانتبه، فإنه في هذه الآية ذكر الله تعالى أن الأرض ستشهد علينا وتحدث أخبارها، تحدث أخبارها وتقول بأن الله أوحى إليها، الله أوحى لها، أي يعني الله أمرها سبحانه جل جلاله، الله أمرها بذلك، تباركت أسماؤه وتعالت صفاته. ولذلك أخي الأرض تشهد علينا يوم القيامة، وأعظم الشهداء رب العزة سبحانه جل جلاله، قال الله تعالى قل أي شيء أعظم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. الله أكبر الشهداء وأعظم الشهداء، يشهد علينا ولا تخفى عليه خافية، لا في السر ولا في العلن، لا صغير ولا كبير، خائنة الأعين ممكن احنا جلسين الآن كلنا وإنسان يشير بعيني إشارة محرمة أو ينظر نظرة محرمة، يعلم خائنة الأعين بل وما تخفي الصدور، الذي في القلوب ولا تنطق به ولا تتحدث به ولا تحدث نفسك به أصلا مولاك سبحانه يعلمه، يشهد عليك به. ثم ثانيا رسولك صلى الله عليه وسلم يشهد عليك يوم القيامة بأنه بلغك وأنه أخبرك وأمرك ونهاك، فلماذا لم تمتثل؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ثم يا عبد الله أنت تشهد على نفسك. روى الآن مسلم في صحيحه بل قبل هذا الحديث قول الله عز وجل في سورة فصلت: حتى إذا جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. لا إله إلا الله، سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله سبحانه جل جلاله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الظن أهلككم، أرداكم في النار، سقطتم في النار وفي العذاب بسبب ظن السوء في الله رب العالمين. فيا أخي عليك إن استطعت أن تختبئ من نفسك ومن الأرض ولا يراك الله ولا يشهد عليك رسول الله عليه السلام وجوارحك لا تراك، اعصي الله إن استطعت. فكيف كيف بالإنسان أو في أي مكان يمكن له أن يعصي ربه وربه لا يراه؟ أو كيف يعصي العبد منا ولا تراه جوارحه؟ إنما هو يعصي الله بها والعياذ بالله. فلذلك يجب على العبد الحذر، يكون حذرا، لأن الأرض ستشهد عليك، تشهد لك وتشهد عليك. مكان الطاعة يشهد لك، ومكان المعصية عفان الله يشهد على العبد يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني بأن الله أوحى إليها أن تحدث أخبارها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر أي يتفرق، عفوا يصدر أي يرجع، الصدور الرجوع من أرض المحشر، أشتاتا أي متفرقين، يصدر الناس أي يرجعون من أرض المحشر متفرقين. هناك فريق في الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وفريق في السعير، فريق هم أهل اليمين وفريق أهل الشمال، فريق تبيض وجوههم وفريق تسود وجوههم، فريق يأخذ كتابه بيمينه وفريق يأخذ كتابه بشماله، فريق يسعد سعادة أبدية لا شقاء معها ولا بعدها أبدا، وفريق يشقى شقاء أبديا لا سعادة معها ولا بعدها أبدا، نسأل الله العافية. أي والله، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله. والله يا إخواني لو قيل لنا الآن هذا الجمع المبارك العدد اليسير، لو قيل الآن سنشغل كما يسمونه مثلا يعني شاشة أمامنا جميعا، وأعمالنا كل واحد منا حصيلة هذا اليوم بس، حصيلة الأسبوع يا سيدي، حصيلة الأسبوع ستعرض الآن أمامنا جميعا كل واحد منا واحد واحد، بالله عليك ألا تكن هذه فضيحة؟ والله فضيحة عظيمة، فضيحة عظمى، يعني أنا أول الناس اللهم استرنا ولا تفضحنا، فضايح. هناك أمور المرء يستحي أن يعلم بها الناس. ولذلك من عظم الله في الخلوات والله والله والله رزقه الله نورا في القلب وفهما وذكاء، وبارك الله له في قوته وصحته وعافيته، ومتعه الله بالإيمان وشرح الله صدره. لأن أنت ما تكون خالي من لشيفك لا أحد يراك، وكم من الذنوب ينتهكها العباد ويقعون فيها في الخلوة ويظنون أن الأمر هين. وما أسوأ وأشر ذنوب هذا الجوال الذي ابتلي العباد به الآن، إي والله يهدم بيوتا وأسرا ويهدم أمما، إي والله. فلذلك أخي لك أن تتخيل أنك سترى عملك يوم القيامة. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن العبد يدعى بعبد من العباد على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فإذا أراد الله تعالى كرامته وعفوه عن هذا العبد أرخى عليه كنفة أي سترة، سترة حتى لا يراه الناس عند الحساب، فيعطيه كتابه، ده كتاب الأعمال عشان تشوف حضرتك عملك الذي قمت به منذ أن بلغت إلى يوم أن توفيت، كل مكتوب. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فيقرأ، فإذا قرأ حسنة تهلل وجهه فرح وسعد أنه صلى، أنه قرأ القرآن، أنه سبح الله، أنه بر الوالدين، أنه أدى الأمانة. إذا قرأ سيئة اسود وجهه، نسأل الله العافية، غيبة، نميمة، نظرة محرمة، نسأل الله العافية، أكل ربا، نسأل الله النجاة والعافية والسلامة. فإذا أراد الله سعادة ذلك العبد يقرره، عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ لا والله يا رب. أظلمك ملائكة الكاتبون؟ الملائكة اللي كانوا بيكتبوا كتبوا عليك سيئة لم تعملها؟ لا والله. في حسنة عملتها لم تجدها؟ لا. فالله الكريم جل جلاله يقول أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، يمحوها الله ولا يبقى في الصحيفة إلا الحسنات والخيرات. فعندها يأخذ كتابه بيمينه ويكشف الستر، فإذا به ينادى الناس تشوفه مسك الكتاب بإيده اليمين، إبه هذا من الفائزين الرابحين، ينادى على الخلائق جميعا ها أم اقرأوا كتابي، تعالوا كلكم شوفوا الكتاب بتاعي كله خير وصلاة وزكاة وبر وإحسان، نجا سعد أفلح وفاز. فلا إله إلا الله. فيا أخي احذر من المعاصي، والله أعظم ما يخافه المرء المسلم على نفسه هي معصية الله، هو الذنب، هو أن يخالف العبد أمر سيده ومولاه. لذلك ربنا في قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يشوفوا أعمالهم يرونهم، وأيضا يرون جزاء العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سبحانك يا رب. ذرة، قالوا الذرة هي النمل الصغار الأحمر، صغير جدا دقيق. من يعمل مثقال هذه الذرة يشوف من خير، وأيضا من يعمل مثقال ذرة، مثقال هذه النملة الصغيرة جدا التي لا ترى بالعين أيضا يراه. وقيل الذرة هي الهباء، عندما ترى شعاع الشمس فترى فيها هباء هذه ذرة. وقيل الذرة هي إذا أنك إذا ضربت بيديك الأرض فما يعلق فيها من غبار أو من تراب هذه ذرات. والآن العلم تقدم وأخبرنا بأن الذرة يعني قسموها كثيرا، والله سبحانه جل جلاله لما خاطب المسلمون بهذه الآيات كان يخاطبهم بأصغر ما يعلمونه، أصغر ما كانوا يعلمونه في ذلك الوقت هو الذرة. ومهما عمل العبد من خير وإن دق وإن كان أقل من الذرة بملايين المرات يراه، وإن مهما عمل من شر كذلك يراه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا يا أخي يأتي الفقه العظيم، أنك لا تحقر من المعروف شيئا، وشيئا هذه نكرة، يعني أي شيء من البر لا تحقره، وأيضا لا تستهين بأي شر مهما كان، لأنك لا تدري لعل هذا الخير اليسير الذي تحقره هو الذي يكون سببا في نجاتك يوم القيامة. ولذلك أم عائشة مما صح عنها أنها جاءتها سائلة فأعطتها حبة عنب، حباية واحدة لم تجد، حبة واحدة، فيعني بعض الجلساء نظر إلى أم عائشة فقالت سبحان الله كم فيها من ذرة، والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. اللي طلع حبة العنب هذه كسب ولا خسر؟ كسب. طب لو ما كانش طلعها كسب؟ لم يكسب، لم يكسب، بل لما أخرجها كسب مثقالها ذرات، كم فيها من ذرة من خير. وروي عن سعد رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتين وقال قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلذلك يا أخي إن وجدت بابا من أبواب الخير عظيم بسم الله توكل على الله فيه، إن لم ييسر لك إلا يسير الأبواب من أبواب الخير افعل. فقال صلى الله عليه وسلم لك كل معروف صدقة، كل معروف، سواء المعروف هذا في مسلم، سواء المعروف في كافر، سواء المعروف في دابة بهيمة، سواء المعروف في شجرة، سواء المعروف، افعل المعروف تجده يوم القيامة لا يضيع عليك مهما استطعت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ألم تسمع الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال والله لقد رأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة في غصن شوك أزاح عن طريق المسلمين. غصن شوك، ممكن حضرتك تكون ماشي وتجد أمام جارك مثلا شيء من الأذى، لو أزحته أو في طريق المسلمين شيء ممكن يؤذي أحدا، تزيحه الله عز وجل يزيح عنك الهموم ويكرمك بالجنان. وأيضا في المقابل قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني امرأة تدخل النار بسبب هرة، وهذه الهرة لا هي أطعمتها، هي حفساها، طب انت حبستيها أطعميها أو تطلقيها تأكل مما يسره الله لها في الأرض. وكذلك في قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يدلك أنك ينبغي عليك أن تسارع في الخير، كل الخير لا شك أعظم الخير الواجبات، ثم تتقرب إلى الله بالنوافل ما استطعت، فإن هذه النوافل سبب في حب الله العظيم لك. وعلى قدر مسارعة العبد منا في أعمال البر والخير النافلة على قدر حب الله تعالى له. أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله من الخير الفرض، الفرض في الصلاة، الفرض في الزكاة، الفرض في الحج، وهكذا. ثم تسارع ما استطعت في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. وكلما عظم عملك الصالح كلما كان حب الله لك أعظم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال صلى الله عليه وسلم كف شرك عن الناس فإن صدقة منك على نفسك. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، عليه الصلاة وأتم السلام. فيا أيها الأحبة الكرام، هذه آية قال عنها رسول الله والحديث ثابت عنه صحيح في هذه الآية خاصة من هذه السورة، سماها آية فاذة جامعة، لما قال والحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام الخير لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. أما الرجل الذي هي له أجر فرجل ربطها يعني رفعة لدين الله تعالى للجهاد في سبيل الله، فإذا أكلت أو استنت أو قطعت حبلها وجرت شرفا أو شرفين يعني جبلا أو جبلين، حتى لو مرت على ماء وشربت منه ولا يريد أن يسقيها، إلا كان كل ذلك له صدقة. والرجل الذي له ستر رجل يريد يعني ربطها يريد يعني الربح من ورائها ويعلم ولا ينسى حق الله فيها. والثالث الذي هي عليه وزر رجل ربطها نواء لأهل الإسلام. فقال الصحابة: يا رسول الله، هل أنزل عليك في الحمر شيئا؟ الحمير. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو سقيت حمارا أعزك الله لك به أجر. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر، صلى الله عليه وسلم. حتى لو عصفور سقيته أو أطعمته، أي شيء تقم به من أعمال البر لا يضيع عند الله جل جلاله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحان الله، مثقال ذرة من شر لابد أن يرى. ولذلك بعض التابعين قالوا: المؤمن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني يرى ذلك في الدنيا والآخرة، يعمل الخير يراه في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والشر الله سبحانه جل جلاله يغفره للمسلم ويعفو عنه. وأما الكافر، طيب الكافر في بعض الكفار بيعملوا خير وبعضهم تتعجب منه، يكون غنيا ثريا تجده مثلا يوصي بثلث تركته أو بنصف تركته لأعمال البر، ونصف التركة هذه تكون مليارات، وبعضهم في حياته كده أوتوماتيك شهريا من الكفار عندهم تفاني من أجل دينهم الباطل، يخرج نصف مثلا ماله ونصف راتبه للدعوة إلى هذا الدين الباطل والعياذ بالله. فمثل هذا الذي مثلا يبني المستشفيات ويساعد المرضى، بعض الأطباء كفر لكن عنده رحمة وعنده يعني عناية بمهنته جدا وينفع المسلمين وغير المسلمين، مثل هذا هل هذا الخير الذي يقوم به يجده يوم القيامة؟ لا. ليه؟ قال ربنا تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما الكافر فمهما عمل من خير جوزي به في الدنيا، يجزى به في الدنيا بالصحة بالعافية بالذكر الحسن بكثرة الأموال بكثرة الأولاد بالرفعة ينال مركز مرموق، وأما في الآخرة فليس له فيها من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب. ليه؟ لأن الآخرة ألا وهو الجزاء العظيم الدار في الدار الآخرة بالجنة لا يكون إلا لنفس مؤمنة، مؤمنة بالله، نفس آمنت بالله وآمنت بالمرسلين. فيا أخي اجعل هذه الآية عنوان لك في حياتك. والله يا أخواني لو جعلناها عنوانا لنا وانتبهنا لها جيدا وتذكرناها دائما أبدا ما غفلنا عن أي خير وتركنا كل الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هتجده، هتجد هذا الخير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ستجده وتراه أيضا هذا الشر. اعمل الخير ولا تحقرن شيئا، واترك الشر ولا تستهين بأي شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يكتب لنا ولكم السعادة الأبدية يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار، واسترنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.